آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أنه إذا كان عندنا شيئان، فإذا كان أحدهما علة والآخر مغلول، إذا كان عندنا بكثير الحساب شهور، إذا كان عندنا شيئان ما جئت لازم ومهزوم. إذا كان عندنا شيئان أحدهما علة والآخر معلول، فإذا المعلول حرام صار لابد العلة، فمثل حرام هذا الشق الأول كان همزة كذبنا مبكي ولا الشق الثاني هم هاكو كل نزول تبع البحر دقيق. الشق الثاني أنه لا، نفرض أن الشيئين ليس أحدهما إلا والآخر معلول، بل كلاهما معلول لعلة ثالثة. فإذا واحد من ذني المعلولين صار حراما، هل يلزم المعلول الثاني أن يصير حرام ولا؟ المثلين أرسل بالمشيئين محلولات لحلة ثالثة. سؤالنا هذا، إذا واحد من الجنسار حرام هل يلزم الثاني في الحرام ولا؟ قلنا لا، يلزم عن الثاني في الحرام، يعني إذا الثاني ما صار حرام يلزم عن العلم هم اسمه حرام. فإذا العلم صارت مو حرام النتيجة شرحته، هم ذاك المعلول وحده، ذاك المعلول يبدا تقدم حرام الأول يبقى حرام من دون حرمة العلة عليه السلام ورحمة الله، وهذا قلنا بعيد الشق الأول غير مناسب. الشق الثالث هو هذا الكلام كامل، إذا افترضنا أن بين الشيئين مجرد عدم انفكاك في عالم الخارج، أحدهما لا ينفك عن الآخر، هذا هنا هل يلزم من حرمة أحدهما حرمة الآخر أم لا؟ قلنا لا، ليش؟ وذلك لوجهين. قبل ما أبين الوجهين، شبهة الكعب أبين إياها وبعدين أدخل في الوجهين. الكعب الشام يقول، كان يقول مباح في الدنيا ما أكو، وليش؟ قال لأنه ترك الحرام، ترك الحرام لازم واجب ولا ترك الحرام واجب ولا مثل ترك شرب الخمر واجب، ترك السرقة واجب. إذا قال ترك الحرام واجب، أقول ترك الحرام بما يتحقق، ترك شرب الخمر بما يتحقق، يوبعا أنا يوبعا أبيس يوبعاً ألعب لا لا لا أعطل لا أشرب لا لا أخرج بأحد المباحات. فإذا ترك الحرام يتحقق في ظن أحد المباحات، فإذا يتحقق في ظن أحد المباحات فيلزم أنه ظن المباحات شاهد في كل واجب، لكن واجب على نحو التخير، واجب تخير لأن واحد منها يكفي لترك الحرام، لا يتوقف ترك الحرام على فعلها كلها، بل واحد يكفي. إذا واحد يصير كل المباحات واجب لكن على نحو التخير، هذه شبهة الكعبي. هذه يا إخوان شبهة الكعبي العلماء وقعوا في ضيق من ناحيتها، كيف يكرون ويتخلصون منها؟ شنو الذي خلاهم في ضيق؟ هو القول بأن مقدمة الواجب واجب. حينما بنوا على أن مقدمة الواجب واجب وقعوا في ضيق من ناحية هذا الشيء. ليش وقعوا في ضيق؟ بسبب هذا، بسبب بنائهم على أن مقدمة الواجب واجب وقعوا في ضيق. لأن حينئذ يقال ثرثر السمري واجب وهو يتوقف أحيانا على فعل أحد المباحات، ففعل أحد المباحات الشرعي في المقدمة، هي المقدمة كيف تقوم به الواجب، وبما أن مقدمة الواجب واجبة يصير فعل أحد المباحات واجب. إذا حينما قالوا بأن مقدمة الواجب واجبة وقعوا في ضيق من ناحية شبهة الكعبة، يعني كيف يتخلصون منه؟ لكن احنا بحمد الله ما بنينا على ان مقدمة الواجب واجب الا اذا كانت سببيه، فاذا نحن في فسحة، في راحة من ناحية شبهة الكعبي. لا ترد علينا. ليش لا ترد؟ لأن نقول للكعبي احشي قل فعل هذه المباحات مقدمة، ايه مقدمة سببية ومقدمة شرطية، تلك كان مقدمة ان شاء الله نجي نقول لعله اصلا مو مقدمة، لكن اذا نريد نقول انه مقدمة، مقدمة حينئذ تجد المقدمة السببية شنو؟ ما يبدأ من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا هيك شيء فعل الأكل أيضا من وجوده ينزل من وجود وجود الواجب، يعني وجود ترك الخمر من وجود ومن عدم العدم ليس كذلك، لا ينزل من وجوده الوجود ومن عدمه، بل من وجوده يلزم، من وجود الأكل يلزم وجود الواجب، لا كل وجود الواجب لا الأكل، لأن الواجب يمنع الترك، ترك الخمر دون خمر، ترك الخمر الفضول يلزم من وجوده. ماذا يلزم؟ فنقول وجوده أنا أقول إذا على مصر إذا من تكتب، فيلزم من وجود الأكل تحقق الواجب، تقول إنك محسن يعني ترتزم، ومن عدمه هل يلزم العدم؟ يعني إذا واحد ما رضي ما يلزم عدم الواجب، ما يلزم ماذا؟ من عدمه عدم الواجب، لعله ما أكل ففي من وقت أوجد الواجب، أوجد الواجب يعني سنو أوجد الواجب فمن عدم الأكل يجب أن يأكل خمور على أي حدث. هذا محتاج إلى بعض توضيحات جاية من مثل أمور الجارية قبل وقت. فإذا ذم مقدمة الواجب أصلا مواجبة أو إن واجبة إذا كانت سبب تماما تقبل، هذا الاجتماع ما يرد عليه، طبيعي انهم ما ترد مخلص فبعدين نجدين إن شاء الله فيما بعد. خلاص هذه شبهة الكعبي اللي مبنية بالنعمان على أن مقدمة الواجب واجب إذا خلصت ما أجل على سبيل الموجب. هذا شيء جانب يخليك جوب ضمن حتى إذا كلمة شبهة الكعبي جبنا هل ترى ما تستطيع ما أحتاج. طب شنو نرجع على سبيل الموضوع؟ شنو؟ هذا الموضوع عرفنا الشيخ الثالث هذا. وإذا كان بين الشيئين مجرد عدم انتكاف في عالم الخارج مثل ما نسمى دينا بحضور مجلس غيبة الذي لا ينفق خارجا عنه فضولي أن تستغيب الإسلام عن دينا هل يبقى من حرمة أحدهما حرمة الغيبة حرمة الآخر مثل الحضور أم لا كلام إحنا يقول لا وذلك لوجهين الوجه الأول أن العقل ما يكون بعيد لا يكون من البعيد أن واحد من ذني حرام من ذني يا من ذني لذي ما قلت كافرين هم في حال والثاني هو يعني ليس بحرام لا يستفيد العقل يقول لا بأس بذلك من واحد من الحرام والآخر حلال ليس بحرام يقول مذنب ما ينفك اللي ما ينفك يكون يصير حكمهم واحد خاص ليس الحكم هذا فلا تشكل حكم لكم ولا تشكل يصير قلت الذي ما يصير يا الذي ما يصير الذي ما يصير أنا الذي ما يصير هذا أن حكمين يجتمعا في واحد إذا حكمنا يجتمعا في شيء واحد أما أنه واحد في واحد أو ثاني في ثاني بس مقصود شنو ولا يعني أحد الحكم مثل حرمة في واحد في محل واحد والحكم الثاني في محل آخر عقل لا يرى أن هذا في الإبارة وإلا إذا كنت يصير شبهة الكعب راح تصير شهدا شنو بتأمنش على جوار ثاني على قتال من بعض وإلا إذا كنت يصير وإن قلت هو الجواب سويت مع هذا كل جواب واحد وإلا إذا كنت يصير شنو إلا إذا كنت يصير يعني قلنا ذن بري واحد من ينفتح عن الآخر يكون يصير حكمه الواحد ما يمكن أن يصير أكون الواحد يعني شنو؟ يعني إذا بس الحرام يتهارش الحرام في ذلك مين كان ذاك حرام وماذا؟ مضاع حرام إذا أنت راح يقول تشوف مثل الكعب راح يصير تام حيث أن ترك الخمور مين ينفك عنه؟ عن الأكل والشرب يو إلى آخره أنت يعني مضاع ليس شركم ليس فإذا كان ترك الخمر واجب يلزم يصير واحد من تحت المباحث يصير واجب فشكوك تصير في المعدة الثانية خلصت صاحب المسلح خلصت المسلح بصورة مختصرة جدا هم أبين حتى القبل إذا كان أحد الأمرين لا ينفك عن الآخر فحرمة واحد ما يستلزم الحرمة الثاني عقل مين إذا هذا صار حراما فالآخر لا بد وأن يصير حراما لا تقول كل شيئين متلازمين بمعنى لا ينفك احدهما عن الاخر. العقل يقول لا يمكن ان يختلف في الحكم بل لابد وان يبتعد في الحكم. قلت العقل لا يقول ذلك. العقل يقول ان الحكمين المتضادين لا يمكن في المحل الواحد اجتماعهما. اما في محلين يوجد في احد المحلين حكم وبالاخر حكم ثاني مضاد والا شنو والا؟ يعني اذا قلنا انه يلزم حكم واحد يصير سوف تتعب راح تصير تام لان عدم الخمر من يمسك عن واحد من المباحات. فاذا ترك الخمر واجب راح يصير فعل واحد واجب يعني كل المباحات محسوب على التحليل. واما اذا انتفت اذا انتفت العلية بينهما بين الشيئين وضعك شو انتهى يؤدي انت فتح شنو يعني مو واحد علة للثاني معلول والاشتراك في العلة من انتهى. شنو الاشتراك في العلة من انتهى؟ يعني ما كان علة الواحدة وهن اثنين في المعلولات ذيك العلة واحدة طب نطلع الى التفاعل. اذا كان مجرد من يتفاعل عن اخر هل يلزم من حرمة واحد حرمة ثاني؟ يقول لا فلا وجه حين اذن. حين اذن عن شنو؟ حين التفاعل حزين والتفاعل اشتراك. فلا وجه حين اذن لان يقتضي الاتفاق يعني لان يقتضي تحريم اللازم تحريم البيت التعبيرات من تعبير صحيح لازم الجنة القدر يا أخي مهمة لازم يطلق علينا المعلوم والمنزوم على العلم حتى طلب منه العلم مو صحيح يقول ما لم متلازمة شيئا كل شيئين يا أخي شيئين أحسن. فلا يجحون أن لاقتضاء تحريم اللازم تحريم الملزوم. كنت تحريم أحد الشيء عندها إذا ظلت بالغلط ليش هذا؟ ها؟ نصفت على فرح والمرة فأرضنا يونات معلم بين ما تذكر من أول واحد الله لا أول مرة من الناس اللي ترجع أنه أحدها معلم ولا أحد معلوم لأن كل الثالث ما راح يجيب له وجهه أن هذا على الفرد الأول ولا أن يكون أحد محلول أخذ عليه حلو خوش تحديد والثاني أن يكون مع المحلول المعلول الثالث والثالث أن يكون مجرد قبل انتكار خارج بينهما كلش لطيف تعبير بعيد بسيط ما في معونة فلا وجه حينئذ لاقتضاء تحريم اللازم تحريم الجزء تحريم واحد تحريم اللازم ليس حينئذ لاقتضاء تحريم اللازم لتحريم الملزوم ايه هاي صحيح ايه لا ايه صحيح شوف فضلت لا ينكر اذ لا ينكر قوليش يا بيه لا وجه حينئذ لاقتضاء تحريم واحد تحريم الثاني ليش لا وجه؟ إذ لا ينكر الآخر تحريم أحد أمرين متلازمين اتفاقا هذا المتلازمين تلازم اتفاقي نوصل القول نجرع الانتفاق العقل ما يستنكر أن واحد حرام من ذمي مع عدم تحريمه آخر قد واحد الشيخ ما يصير مو بني إلى متلازمة ما ينفكها يكون يصير حكمهم حكمهم يكون شي يصير واحد وقصار ما يتخيل أن تضاد الأحكام بأسرها كل حكم يصير ضد وإن للحكم الآخر وجود ضد الحكم ضد الكراهه، كراهه ضد الاباحه، ضد الخمر. في بعض البلاد هل تقدر المحكم باصلها؟ يعني بجميعها؟ يمنع لي من اجتماع حكمين من الاحكام وهي المتلازمين ويدفعه عن هذا الصراط. شو يسوي؟ يقول حكمين ما يجتمع منيح في واحد الصراط بين الاحكام يمنع منيح اقتضى يمنع منيح من اجتماع حكمين في شيء واحد. اما في شيء انت يمنع ويدفعه ان المستحيل انما هو اجتماع الضدين في حكم المتضادين في موضع واحد. اما في موضعين ولو قلنا لا حتى في موضعين يمكن ما دام بين المتلازمات بين الموضعين ما دام متلازمات بين الموضعين لا بد حقه شيء غير واحد مو اثنين. اذا قلنا اثنين حتى اذا اثنين لكن ما دام يتقع على اخر لا بد حقه واحد شو بتعرف على ان ذلك لو اثر ذلك لو اثر شنو ذلك على ان ذلك وهو ان مجرد عدم انتفاع بين الشيئين يوجب أن يكون حكمهما حكمهما واحدا. هذا لو أثر مجرد عدم انتفاع لو أثر فيما لو أثر يعني يصير حكم واحد بين الحكمين لا تبت فيما لا تبت قول الكعب الذي يشكر شدود بانتفاع المباح. ليش ينتفع المباح لو قلنا المؤمن الذي يتقع عن الاخرين انتفاع المباح؟ ليش يقول لما هو مقرر من ان ترك الحرام لا بد ان يتحقق وين في ضمن فعل المباح. لا ريب في وجوب ذلك يعني وجوب ترك الحرام ترك الحرام واجب فإذا ترك الحرام واجب فلا يجوز أن يكون الفعل المتحقق في ظنه مباحا. المتحقق في ظنه في ظنه ترك الحرام مباحا ليش ما كنت كتاب بينهما سيكون هذا واحد لابد للأخر شو الأكل لازم أنه لتتقم لأن المباح لازم للترك وحن تتقم لترك الحرام لترك الحرام ويمتنع وحن لازم إلى من يفكر فجعله يجتمن قال ويمتنع اختلاف المتلازم في الحكم إذا ترك الخمر حرام واجب صار يكون ذاك أمنا كثير لا هو قاعد فعل المباح هم يصير واجب ما يمكن ان يصير مباح وعلى المتلازم ما راح يستثمر ما يجوز فراح يجيب شرطه سنبول نقول بويس الذي ما ينفك الشيء الذي ما ينفك عن الله يمكن ان يستلزم في الحكم اذا يلزم ان يستحرم الحكم تشوفه في كعبه حصص لأن ترك الخمر ملازم للأكل فيجب أن يكون الأكل واجب بما أن ترك الخمر واجب. شاعة هذا القول هذا راح يشيبه وقد يصير مباح ما تقول الدين يخشى تقول شو تشوفش فيها تفتش حقولني ولا أنت تصير على العراض. هذا واحد يقول خاصة الكعبي قال أنه يلزم انتفاع المباح وقال يصير فيها وخلنا نتجه يقول وبشاعة هذا القول وهو انتفاع المباح غير خفية ان يقول مباح معكوس يصبح واحد يصير بعض الناس وراء سنة قريب يجاوب يقول فقط يصبح مباح معكوس وقل اخي خلص هذا الضرورة وقل في البداهة وقل في المتفق عليه من ان المباح موجود فينا في الدنيا ولهم في رد هذا القول قول الكعبي ها وعبد القول احنا عبرنا شبهة انهم ماذا وجود يدخل مطول بعد وجود شبهة الكعبي في بعضها تكلف وسبب التكلف شنو سبب التكلف شنو الذي خلاهم يستنفون حيث ضايقهم القول بوجوب المقدمة لما دار المقدمة واجبة وقعوا في ضيق مطلقة وقعوا في ضيق طبيعي مطلقة هاي ايه فتوسة وقعوا في ضيق فلذلك شو سوابهم راح يصير بها تكلفة حيث ضايقهم القول بوجوب ما لا يتم الواجب الرياضي بوجوب المطلقة سواء كانت ما بركوش فتوسة ضايق لما دار ضايقهم لأن القول ما قالوا الأكل والشرب مقدمة إما وهم وقعوا في اشتباه بس اشتباه ياهو مقدمة والباب والباب مطلقة هذا اشتباه ثاني هم قال هذا مقدمة كنا عشان إن شاء الله يجب يقول مثلا مو مقدمة إذا ظنهم أن الترك الواجب تقل واجب ياهو تقل خبر لا يتم إلا في ظن فعل من الأفعال من الأفعال مباح يعني فيكون واجبا يعني المباح واجبا تخييريا هذا التخيير مختلف عن الأفعال يوم هذا يوم واجبا يوم ستين مخيرا كل واحد واجب لكن واجب على سبيل الله هنا مثل مباحات واجبة لكن عن سبيل التخيل مختلف على وضع المطلوب مختلف على ميزه هسه الان خلينا نشوف صاحب المعالم شلون يجاوب عن هذا الشيء شلون يجاوب عن هذا الشبهة شبهة الكعبي لا تقول لي طب جاوب هو جاوب بعد خلص شنو شلون جاوب وقال هاي مبني على ان مقدمة الواجب واجب وهي ليست بواجب مطلقة عندنا وخلص الجواب هذا صحيح جواب لكنه مردود شوي يوم نبري المنهج الجواب هو الجواب خلص طار بعد لكن راح المنهج ترى بشكل صعب عليه لكنه ماذا فيه تفصيل فيه توضيح فيه كذا لكن في الامر غير هذا جواب صرت تشوف التوضيح شلون لا تكتب انها مقصوده الا يكون اوضح قبل ما اوضح ابين فالشيء وهو أنهم اختلفوا في بقاء الأكوان وعدم بقاء الأكوان الأكوان؟ أكوان شو المسلم هذا؟ أعمل هذا جلوسي أعمل قيام أكل نومي ذهابي مطالعتي هون من حدث من الأحداث أكلي شربي نومي جلوسي سكوني استراحي اجتماعي وغير ذلك هاي الأحداث هل الأحداث ذاتية أو أنها متجددة ذاتية أو مثل سام جاهدة هذه قعدة تحسبها وفرد أفهم كل سنة الآن هذه تحسبها قعدات متعددة وفرد قعدة واحدة فالجلوس واحد فالجلوس واحد تحسبه لولا أنه جلوسات يعني في الآن الأول جلوس في الآن الثاني جلوس الآن الثالث جلوس واحد فالجلوس انتظر من حد لماذا جلوسات لا جلوس واحد بالدقة ما نشغل بالنظر الفرق إذا مثلا أوقف على قدمين هذا وقوفات الحساب يو وقوف واحد يو وقوف واحد فإذا قلنا وقوفات هذا يعبرون عنه بتجدد الأكوان، يعني الأحداث تتجدد. سكون راح إذا سكون جديد، وقوف راح إذا وقوف جديد، وقوف ثاني وقوف ثاني وقوف راح وقوف خامس، يعني الأكوان والأحداث كلها في تجدد. وإذا دمنا لا هل السكون هذا معنى القول بعدم تجدد الأكوان، يعني السكون راح. ثم لو قلنا بأن الأكوان غير متجددة يعني فرصة كنا على المعنى الجعبي، ما فرصة كنا واحد بالتجدد، بقاء هذا السكون الواحد أعمل إرادتي واختياري في أن أقعد، هي إرادتي هي ماذا؟ قلة مبقية علما، إلى هذا الجلوس. فيحتاج هذا الجلوس الواحد إلى مؤثر يبقي. فأقول احتمال آخر نقول له ما يحتاج إلى مؤثر يبقي، وباطل لا حاجة إلى مؤثر. لكن هذا موهوم جدا، لأنه يلزم منه حدوث المحلول وبقاء المحلول بلا حد يحكم عبد الرحيم. هذا الاحتمال جانبية لأنه يتوضح أنه الجلوس موجود ولا بلا علم، يعني بلا أن شيء يبقي هو باطل. هذا شلون يصير؟ شيء يبقى بلا أن شيء يبقي. حينئذ هذا المسألة ما هي شغل به، بس لحد الآن فهمنا هالمقدار. أنا اللي أريد تحفظونه هالمقدار، أن وضع كلام في أن الأكوان يعني الأحداث هل متجددة أو هي غير متجددة. قول الأول يقول متجددة، فالسكون الصادر مني أو القيام الصادر مني أو الأكل الصادر مني أو النوم الصادر مني أو هاي كلها في الحقيقة سكونات متعددة، قيامات متعددة. فأنا دائما قاعد أصير في شغل، قاعد أشتغل، بس شوف ترى أنا قاعد أشتغل، قاعد أفعل ترى شنو فعلي؟ سكون ثاني قاعد أشتغل، شنو؟ مو خلاص هذا؟ أو جيت سكون ثالث، إيه قاعد أشتغل أنا بعد، لا تقول لسه في شغل. واحتمال نفس كتاب الله يقول سكون واحد لكن يحتاج إلى علقة. فإذا احتاج إلى علقة ينطق أني في شغل أنا قاعد أشتغل يومها. قاعد أفعل وما قاعد أفعل، لأنه يحتاج إلى أبقي، وهي فرد عملية قاعد أقوم بها. إبقاء هذا بعد ما فعل من الأفعال بعد إليه. وأنا أقول الثالث لا، ما قاعد أشتغل، أنا لما قاعد هذا يحسب فرصة واحد، وما قاعد أبقي. فالرساد اللي يقول لا، الأكوان ليست متجددة، فرصة واحد، فرد قيام واحد، فرد نوم واحد، وما يحتاج إبقاء إلى علم واحد. فأنا يكون ما؟ هو رسالة اللي يقول واحد لكن يحتاج إلى علم الباطنية. الأول يقول متجدد، يعني سكونات متعددة. أو الثاني يقول سكون واحد أو نوم واحد أو لكن يحتاج إلى مبقي. يحتاج إلى علم وهي الإرادة أو على القول الثالث لا، سكون واحد يحتاج إلى مبقي، هو باطل وحده. إذا عرفت أرجع على صدق الموضوع، هاي مقدمة إلى انتهاء من كذا، أرجع على صدق الموضوع. صدق الموضوع الله أريد نجاوب عن شبهة البعدي، التفتوا بالله إليها. شوف شلون نجاوب. نقول له أنت حضرة جنابك إيش قلت؟ شوف كرر بصورة مختصرة إيش قلت؟ لب اللباب كرر، لا تكرر. قلت أنه ترك الحرام يتوقف علينا، ها؟ على فعل من المباحات، على واحد من أفعال المباح، فتصير المباحات كلها واجب تخيل. أحمد، أي شو بكتب غير؟ شو بالجواب؟ نقول هذا الإنسان مر عنده فارس أن الحرام، هذا جواب يعني بين ومرة ما عنده طارق. عند طارق يخش عن الحرام. عند طارق يصرف عن الحرام. شنو الطارق اللي يصرف؟ وأنا ما أدري إيش طارق. كتبوا روايات القرآن. يقول الذي يشرب خمور يوم القيامة يحلقون ما أدري بالناس شو يسوون به ومحفوظ السلام بالدنيا هم ناس ما أدري شو يسوون به يجدونه إلى آخره. من هالقد طاري أصلا حدر عندي فرد واضح من الثاني فرد صارت من الثاني يمنعني بعد من يمثل بالخمور لا يسمي مهجور إعراض الغرض حدث والمعشر فالشيء إذا تطيني صدق مين دينا ما أشهد ليش؟ يقول أكثر ليش؟ لا تصارف النفساني اللي يتولد الثمين ما يشغل لي فد مرة يتولد النيس من فوق الدار عن زوجه فد مرة يتولد النيس لا مو من خوف الله من الناس من الناس يدورون هذا الشيخ ونال استعمامه ويشرع هاي الشيخ فد ما إلي يشغل بي أنا إذا كنت فارش فارة يتطعني إذا ما إلي يشغل بي فإذا فرضنا أنه صارت موجود فتركي للخمر ما راح يتوقف علينا على أن آكل أو أشرب أو أنا يعني على بقى الواحد من الإباحات ليش؟ لأنه ذات الصارف هو يخليني أترك أنت بتش أقول أني ولا مو هذا الأكل والشرب يخليني أترك الحرام هو السلام يتسنى مرجوعها لا تنشى الله تعالى صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد سلامنا كان في رد صاحب المعالم على شبهة الكعب استحنا دام اسم الكعب جبناه اسم الكعبة أبو القاسم ما قال جبناه أو شبه تذكرناه شوية هما سلي ورد الشبهة نقول وهذا رد الشبهة الحاصل دليل من الغوارع الدقيقة جدا على أي حال المقصود أنه هو الكعبة شنو قال خلي ذهنكم الكعبة شنو قال الكعبة ما أقول أنه شبه تهاب كان ترك الحرام يتوقف لا يحصل إلا في ظن مباح المباح في الواجب فإحنا ردنا نشوف تارة يفرض أن الحرام مثل شبه الخمر للإنسان صارف عنه صارف عنه يعني شنو يعني هكو فرد واضع فرد مانع يمنع لصرفة منين من شرب الخام اتقلنا يا هذا الصارف والواضع ديني يا دنيوي ما يأثر ديني مثل من أخاف من الله عز وجل ومن أقاربي هذا الصرف يمنعني من شرب لو الساعة كل ما تطين فلوس أحسن أكل هما تجيب لي أبدا ما أشرب ليش لأن ذلك الواضع الصارف وهو خوف الله يمنعني من شربه ومرة وأخرى يكون الواضع والصارف واضع ديني دنيوي لا ديني مثل أخاف من الناس لأنه إذا صار بناء عليكم السلام ورحمة الله أشرب والعياذ بالله الناس يقولون شوف شلون شيخ هذا شلون يشرب أو بعد ما يصلون وراء الجماعة أو بعد ما يكون أو يكرمون هذا كله ذني هم واضح لكن دنيا ولا بالتالي صار إلي يفرط طارق عن الشر بالخمر خلاص لا أريد أن أقيد إذا عندي صارف عن شر بالخمر فحينئذ تركي للحرام من رأي الشر من فعل المباحات يعني مقدمة يا راح مقدمة ترك الخمر يا طائفة قالوا أنا هم كل زين مقدمة ترك الحرام يا راح هل هو ذاك الصارف يولا فعل المباح فعل المباح يا هو أكل شرب نوم لعب سوالف دلع هذه هي اللي لي مقدمة لترك الخمر صحيح يا هو إذا عند صارف ذاك الصارف هو المقدمة والعلة لترك الحرام وليست هذه المباحات بل يمكن أن نفرض المكلف خالي من أي فعل من أي فعل العبارة بل يمكن أن المكلف خال من أي فعل من الأفعال مع ذلك وتاركه ومع ذلك وتارك إن للخمر فمن هنا يتضح أن ترك للخمر لن نجح مو من فعل المباح لأن قاعد افترض أنه خالي من أي فعل من الأفعال فترك للخمر ناشئ من ذات الصارف الدنيا مو من فعل المباح لأن قاعد يقول خالي من أي فعل من الأفعال تقول لي شلون أنت خالي من أي فعل من الأفعال أقول لك بناء على بقاء الأكوان وعدم احتياج البقاء الى مؤثر بناء على بقاء الاكوان وعدم احتياج البقاء الى مؤثر مو تتذكرون همس فوش رحنا هاي مقدمة بعد قلنا اذا انا استقاعد النانا هاي تنحسب قعدات لو قعدة وحدة الاحتمال الاول ان قعدات الاحتمال الثاني انه قعدة وحدة فاذا قعدة وحدة هذه القعدة الوحدة في بقائها تحتاج الى ان الى مؤثر يبقيها يوهي تبقى بلا حاجة الى مؤثر يبقيها ام احتمال ان يوجد ام احتمال ان يوجد اذا احتمال ان يوجد عدد في المجموعة ثلاثة عدم بقاء الاسماء الواحد يعني عدم بقاء عم تجدد الاحتمال الثاني شنو هو باقي ويحتاج في بقاء من الى المؤثر والثالث شنو باقي وما يحتاج لمن الى مؤثر وهذا استبينا هو بينا هم ما تذكرون وما تذكرون بناء على الاحتمال الاول والثاني الشخص دائما يكون مشغول بعمل بفعل على الاول والثاني اما على الثالث لا ليش على الاول والثاني يكون مشغول بعمل لان على الاول انا كل ساعه وقعدات قاعد اقول اول شنو هذه مو قعدات من عندي مو قاعدة واحدة وإنما هي جلوسات متعددة فأنا كل ساعة لبين قاعد أخلق صار الجلوس مني فهذا تعب كل ساعة أنا قاعد يطلع من حدي جلوس هذا عمل فدائما أنا مشغول بفعل على الثاني هم مشغول بفعل ليش؟ لأن وإن كان الجلوس هو جلوس واحد لكنه محتاج إلى مبطي والمبطي منه آنس فإذا دائما آنس بعد أبقي أن المبطي يحتاج فشغل شي يصير شغل شي يصير شغل يصير إبقاء الجلوس أو التأثير في إبقاء في سكير أما على الاحتمال الثاني لا ما مشغول أنا بأي شغل ليش؟ لأن لا جلوس أخذ عدد أكم عندي بالجلوس واحد هو أنا مشغول هم ناسين في إبقاء مفروض ما يحتاج البقاء إلا لا إلا مبطيئ هذا أنا ستفهم مرشي فهاليوم يجي إذا هذا أنا ستفهمناه اليوم يجي نقول إذا فرض أن الشخص كان له صالح من ارتكاب الحرام صلى الله عز وجل فالذي يكون عله مقدمة لترك الخمر يره هو ذاك وليست هي الأفعال المباحة بل لعله وإنما الأفعال مباحة أمور مقارنة لترك الحرام لا إلا لترك أمور مقارنة الأفعال مباحة من ذاك الحب رحمه لوازم الوجود الإنسان إذا موجود لازم فيه هو يفترض عمل مشغول لكن ذاك العمل ذاك الفعل مباح مو هو علة لترتيل الخمر وإنما العلة هي ذلك الصالح وهذه الأفعال المباحة من لوازم الوجود يعني من الأمور المقارنة للوجود من باب أن كل وجود يقارنه دائما الإنسان إذا موجود يقارنه فعل من الأفعال يو يأكل يو يشرب يو يجمز يو يلعب يو ينام يو يو يو يو يو يصلي يو القرآن فالمقصود لابد أنه مشغول بعمل من الأعمال لكن هاي مو العلة لترك الخمر وإنما هي من لوازم الوجود حول الأمور الاتفاقية المقارنة للوجود بل لعل الإنسان خالي هاي تأكيد مهم بل لعل الإنسان إذا كان عنده فارغ من ترك الخمر لعل الإنسان أصلا ما مشغول بأي شيء من الخمر يكون خالي من أي فعل من الأفعال بناءً علينا على أن الأكوان غير متجددة بل باقية وبعد كمل ولا يحتاج علماً في بقائه هذا الكون إلى علة مؤثرة بناءً على هذا الاحتمال الثالث قلنا يمكن أن الإنسان يصير خالي يصير الإنسان خالي من أي فعل من الأفعال إذن هو دائما مشغول بالفعل بناء علينا يو على الأول احتمال الأول يعني الأكوان متجددة يو على الثاني نحن الأكوان غير متجددة لكن الكون في بقاء يحتاج إلى علة موقية أما بناء على الثالث يمكن أن يكون خاليا من أي فعل من الأفعال يمكن أن يكون بقاء يكون بناء هو ربنا مستحيل عندي يا تبتي قلت يصير معلوم بلا حل قلت أنا أمس ما أقدر أنا قلت أمس ما أوكي قلت آخر قلت لحل يلزم منه ماذا بقاء المحلول بلا إلا وهذا باطل لكن شو يقطع التحليل مرة ما أنا شغل فيها احتمال صحيح احتمال باطل لكن لو فرض أنه احتمال صحيح بس طبعا مو في فرض يا احتمال هو صحيح احتمال باطل فلحد الآن شو اللي بيستهمنا غلط هو الرواية حسين بس المختصر الذي كنت حضر يا أخي ذاك المنتظر الذي كنت حضر وقلبه مقدار المهم الذي بينا له أنه إذا الشخص عند صارف من شرب الخمور فالعلم يا ذي العصير ها هي الصارف لن أقارب خارجي وإنما الأفعال الخارجية مقارنة لوازم الوجود بل يمكن الإنسان خارج من هذه أيضا من هذه الأفعال بناء على الاحتمال الثاني هذا الشق الأول تجينا للشق الثاني وإذا فرض أن هذا الإنسان شاك ما عند صارف يعني شاك مو متدين أو مكان هذا المجتمع الناس ما قعد إذا ما متدين سعيدا واجه رحماني رباني ها أطيه ماكو ما أو مكان هذا المجتمع ما عد أو مشتغلة مثلا لكن كلهم متبانين ها من أول يوم خربة كلهم متبانين أنه بعيد فالمقصود هذا صارف من ترك الحرام ما صحن به شترك الخمر يصير موقوف علينا يا يحرج أي يكون حتى ينسي مرة لا حتى هذا مثل أبو جكارة يكون يا ابن باكر حلقين يا حامل حلواية هذا الشيء يكون يعني حتى ينفذ الجدارة بارا ما تتشي إذا ما عند وازع من شرب الخمر فترجع الخمر عند الموقوف أحيانا على فعل من سهل المباح نحن راح يصير هذا الفعل المباح راح يصير فإذا قلنا مقدمة الواجب واجبة مطلقا يعني وإن لم تكن هي هنا المقدمة السببية غير سببية غير سببية غير سببية في موردها فإذا قلنا مقدمة الواجب مطلقا واجبة حتى الشرطية فهذا لازم أحلف حلف شرطي يصير واجب لكن يضرني وما يضرني أظن هذا المبنى هذا المبنى إنه يضرني وما يضرني أول شيء أحكم يضرني لأنه ما ندري عليهم على أن مقدمة الواجب واجب ولو ابنين ستقول حيث عن نفرض أنه بدون ولو ابنين عن مقدمة الواجب واجب مطلقا فهذا ما يضرني ليش يعني تعديل إشكالي وين راح يصير مو أن مباح في الدنيا ما أقول إذا سلمنا أن المقدمة الواجب واجب مطلقا إشكال الكعبي يعني راح يتوم ولي إيه راح يتوم ليش لأن راح يصير ماذا الحلس أحدث حلس أو أشرب ماء أو أنام أو كذا راح يتوم واجب ويتوم إيش كله معنا طبعا المباعرة في الواجب أقول لك جواب أقول فور صحيح راح يصير واجب لكن إيش كله راح يصير واجب في حق من في حق من راح يصير واجب في حق غير المتدين ما راح يصير في حق المتدين واجب وهذا لا بأس به يعني شنو هذا لا بأس به يعني بالتالي بعد الكعبي أبو القاسم وشلون إذا كان مباح بالدنيا ما أصله لكن صبح مباح أكو في الدنيا في بلدة المتدين مباح في الدنيا أصله أنت تقول مباح أصلا يندق ما أصله صبح أنه لا مباح أكو لكن في بلدة المتدينين وعند المسلمين فتجي مسؤولين ولا إشكال كان يقول على أنه يدرى أصلا مباح ما أصلا إحنا نقول إذا الإنسان غير متدين صحيح فعل المباح في المقدمة واجب بناء على وجود مقدمة واجب لكنه بالتالي هذا لا بأس بذلك ليش لا بأس لأن الكعكرة يقول أنه أصلا مباح ما في الدنيا اتضح على أنه أصلا مباح في الدنيا لكنه في عند من له صار عن ارتكاب الحرمات في بلدة المتدينين وعند المتدينين مو أنه عصر ما في الله هذا إذا بنينا مقدمة الواجب واجب، وإذا بنا مو واجب مقدمة الواجب، فالحمد لله بعد إحنا مستريحين كل شيء مش كان لا رفع عنه. عند أنا من الدخان أو لأن الشرعان أو غير من هذا الأمر أنا أعرف قد من جزء تحلم إيه بس أنا قاعد أفترض ماذا؟ إن باب المثال يعني مش أدوني يعني أنا أفترض المتدين هم ماذا؟ إن باب ماذا؟ مثال بل وإلا قد يكون فاسق ويطرح فتقع الناس ولي يشير بعضهم محفوظ السلامة ولا عبيما بالبوض يبوض أما طمر له واحد ولا عبس يعد الناس يحب يعد الناس المقدر ما يقدر يعد الناس أما مثلا ما بشرب الخمر لا ما أعلم فالمقصود أنا أذكر على أنه غير متدين ضرب مثال لا لأن عجبنا كل غير متدين صلاة هذا المقصود هذا رد الكعبي انتهى هذا الرد أفهرس الكياء حتى نطبق العبارة قال قدس سره في رد شبهة الكعبي إن المكلف إن فرض أن له صارفا من ارتكاب الحرام فالمقدم لتركه للحرام هو الصارف دون الأفعال الوجودية وإن لم يكن له صارف وإن لم يكن له صارف صحيح هل مقدم لتركه الحرام يعني أفعال الوجودية فإذا قلنا مقدمة الواجب واجبة راح يصير ذهن واجب لكن مع ذلك لا يكون إشكالي صعبي لأنه كان يدعي أن أصلا مباح ما أصل ونحن نتبه عدنا أنه مباح أصل لكن في حق غير هذا الإنسان وإذا قلنا القدم الواجب ليست واجبة لا يفتح أن المباح يصير واجب ولو في حق غير المتدين غير من له صعب أن يصير خلاص هنطبق والتحقيق في رده أنه مع وجود الصارف عن الحرام ضمير من يرجع ياهو ضمير شأن هذا يسموه ضمير شأن ما إلى مرجع إذا شوفت تستعد إذا شوفت ضمير شأن إذا تدرس تحفه وما يختلف أقول أن الشأن هو القصير أن الشأن ما لي معنى المفروض يرجع إلى معنى ما تظهر هكذا إذا قدر تعرف وما يختلف الترتيب فهذا معناه أنه يجرب أن يقول أن المباح ليس إلا لتذكره مع وجود الصارف هذا معنى ولاية أنه مع وجود الصارف عن الحرام لا إذا كان في صارف عن الحرام سبيل صارف ديني أو ديني لا, لا يحتاج تركيب الخمر علما إلى فعل من الأفعال المباحة إلى شيء من الأفعال وإنما هي بل غاية ما هناك الأفعال ضمن اللوازم وإنما هي الأفعال من لوازم الوجود هو طبيعي شو تصير من لوازم الوجود ولابد منها ولازم الوجود على الاحتمال الأول أو الثاني مو شيء على الاحتمال الأول حيث نقول بعدم بقاء الأكوان إذا قلنا الاحتمال الأول يوجد الاحتمال الثاني واحتياج الباقي إلى الاحتمال الثاني لو كان يبدل الواو بأو فهو يكان أحسن يقول إذا قلنا بعدم بقاء الأكوان نحن قلنا بالاحتمال الأول أو قلنا بالاحتمال الثاني أو احتياج الباقي خلاص عدم بقاء عدم بقاء متجدد جلوس جلوس البطن يعني ما فرد جلوس المرة يحتاج له معتقة هذا انا قاعد مشغول يعني في ايجابي هذا المعتقة قاعد ابطن جلوس هذا ما تشتغل هذا. وحين قلنا بان الاكوان باقية يعني في الجلوس والاستغناء يعني قلنا بالاحتمال التالي وان هذا في بقاء مستغني عن من عن المعتقة جاز خلو المكلف والتفتيش يقول انه لا من كل فلا يكون هناك إلا شنو إلا ترك الخمر أما فعل من العبد ما وأما هذا كل فارضين في المكلف شنو كل المكلف فارضين عند صارف عند صار أقول لو كنت تخلي فرد قوس يبتدئ القوس النيم قبل حيث نقول قبل حيث نقول وينسد وينسد وين ورا كلمة الترك فلا يكون هناك إلا الترك كان أحسن ليش كان أحسن لأن بعدين لما نقول تقرأ عبارة بعدين يعني العبارة تصير والتحقيق يرد لأنه مع وجود الصارف عن الحرام لا يحتاج الترك إلى شيء منه وإنما هي من الواجب الوجود وعما بعد شفاء الصارف صارف منكر الذي يصف عن الحرام ويتوقف الامتثال إذا ما صارف يعني يتوقف الامتثال علينا على فعل منها منها يعني منين من أفعال مباحة ليش توقف الانتشار على وفعل واحد لأن أعلم أنه ترتب الخمور ما يصير اللي يكون أعلج ولا روحا أشفظ للعلم بأنه لا يتحقق الترتب